بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. باقي الملحقات ممكن تقرأونها، ومسألة أبو محمد الأمس أيضا نبحثها، كأني أمس رأيت فيها اختلاف بين الصحابة، وهو أن المشركة إذا دخل الأشقاء مع الإخوة لأم فهل يكونون على نظام الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين مثل ما هو ظاهر رسالة زيد، أو يكونون على نظام الإخوة لأم اللي هم دخلوا بسببها فيكون ذكرهم وأنثاهم سواء. هذه من وجد فيها شيء. اليوم ندخل في كتاب الوصايا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب الوصايا: باب من استحب الوصية. حدثنا محمد بن عبيد قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده. نعم، هذا حق على كل امرئ مسلم إذا كان عنده شيء يوصي فيه، إذا كان له ديون أو عليه ديون أو حقوق أو أشياء أو يريد أن يوصي بثلثه، حق عليه أنه ما يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا أبو الأشهب قال حدثنا الحسن قال: المؤمن لا يأكل في كل بطنه ولا تزال وصيته تحت جنبه. نعم، المؤمن دائم حذر، من المؤمن حذر غير مسترخي، فهو لا يأكل في كل بطنه أي لا يشبع، لأن هذه الدار ليست له، هذه الدار سجن المؤمن. ولا تزال وصيته تحت جنبه، دائما حذر ومستعد. ولذلك المؤمن لا يموت فجأة، المؤمن لا يموت فجأة لأنه دائم مستعد، ما يمكن يموت فجأة. نسأل الله الإيمان واليقين، ما أعطي أحد بعد اليقين خير من العافية، اليقين هو أعظم هبة يعطيها الله العبد. نعم. باب فضل الوصية. أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن القاسم بن عمر قال: قال لي ثمامة بن حزم: ما فعل أبوك؟ قلت: مات. قال: فهل أوصى؟ فإنه كان يقال إذا أوصى الرجل كانت وصيته تماما لما ضيع من زكاته. قال أبو محمد وقال غيره القاسم بن عمر. يقول: هذا هو الصواب، بن عمر وليس بن عمر كما في كتب الرجال. هذا أيضا فائدة للوصية، أول شيء أنها توقظ العبد وتجعله دائما مستعد، وصيته تحت جنبه أو في جيبه أو في جواله أو في إشارة إليها. والأمر الثاني أنها كان يقال يعني السلف أن الوصية تكمل ما ضيع من زكاته، إذا وصى بشيء من ماله إن شاء الله أنه يكون تماما لما ضيع من زكاته، وهذا والله خير في الوصية. نعم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا داود بن أبي هند عن الشعبي قال: كان يقال من أوصى بوصية فلم يجر ولم يحف كان له من الأجر مثل ما إن لو تصدق به في حياته. يكون إن شاء الله له مثل الصدقة في الحياة إذا لم يكن فيها جور ولا حيف ولا جنف. فمن خاف من موص جنفا أو إثما، ما يكون فيها جور، لأن الوصية أحيانا الشيطان يأتي الإنسان عند وفاته فيوسوس له أن لا يأخذ البنات الميراث، ولا أن يحتال بأن يجعل المال وقف لكي يحرم بناته من الميراث، وهو وقف الجنف اللي كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب يحذر منه، أو يوصي لوارث ويحتالون، والحيل في الوصية والجنف فيها كبير وكثير جدا، خاصة الأنفس أحضرت الشح، فيأتيهم الشيطان عند الموت ويوصي بوصية فيها جنف فيها إثم فيها تفضيل أو فيها ظلم أو فيها بغي، فهذا أعوذ بالله. أما إذا كان ما جار ولا حاف كما لو تصدق في حياته، وفي حديث إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند مماتكم، يعني أنك لك إلى الثلث، وسيأتي إن حتى دون الثلث خير. نعم. أخبرنا سهل بن حماد قال حدثنا شعبة عن أبي يونس عن أبي قزعة قال قيل لهارم بن حيان أوصنا قال أوصيكم بالآيات الأواخر من سورة النحل، وقرأ ابن حيان ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هارم بن حيان ذكرنا قصته مع أويس القرني، وهو رجل من خيار المسلمين وله صحبة، يروى أن له صحبة. لما قالوا الأوصنا قال أوصيكم بآخر سورة النحل، أدعو إلى سبيل ربك إلى آخرها، فيها وصايا عظيمة وخاصة لذرية من بعده، فيها التقوى وفيها الإحسان وفيها الصبر وفيها الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله. نعم. باب من لم يوص. حدثنا محمد بن يوسف عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف اليامي قال سألت عبد الله بن أبي أوفى أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قلت فكيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بالوصية؟ فقال أوصى بكتاب الله عز وجل. وقال هزيل بن شرحبيل أبو بكر كان يتأمر على وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ود أبو بكر أنه وجد من رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا فخزم أنفه بخزامه ذلك. يعني أبو هزيل يعني يقول إن ما في وصية. طيب، الأولى يقول إن سأل عبد الله بن أبي أوفى طلحة بن مصرف اليامي، وهذا كما قلنا هو وزبيد اليامي إخوة، يعني إخوة في الله وابن عم وناس صالحين لهم ترجمة في حلية الأولياء، طلحة وزبيد دائما مع بعض اثنين هذا، وهم كلهم يقال اليامي والإيامي من إيام قبائل اليمن. قالوا هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. بالنسبة للميراث، ما له ميراث عليه الصلاة والسلام، وما له كله معروف سبله، وما ترك شيء. وأبو بكر قال يا أبا الله ورسوله المؤمنون لا أبو بكر، وعندهم كتاب الله في كل شيء، وقد هم يوم الخميس أن يكتب ثم خار الله له لا يكتب. قال فكيف كتب على الناس الوصية ورسولهم صلى الله عليه وسلم ما أوصى؟ قال أوصى بكتاب الله عز وجل، كل شيء فيه، ما اختلفوا فيه ومشاكلهم ومواعظهم كلش فيه، أوصى بكتاب الله عز وجل. يقول عاد هزيل هذا بن شرحبيل العراقي، يقول أتظنون أن أبا بكر يتأمر على وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو علي، ومعنى وصيه يعني المسؤول عن تدبير شؤون بيته، هذا الوصي كما سنأخذ في هذا الكتاب، الوصي هو الإنسان اللي توصيه على بيتك، وقد وصاه النبي صلى الله عليه وسلم على أهله في غزوة تبوك، وخرج إلى تبوك فقال المرجفون إنه استثقله، فلحقه علي في الطريق وقال هل خلفتني استثقالا لي أو نفاقا بي؟ قال لا. ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي، بمعنى أنه مثل ما قال هارون موسى عن هارون، قال واجعل لي وزيرا من أهلي، والوزير اللي يؤازر ومن أهلك، هذا معنى وصي مثل ما قال عليه الصلاة والسلام منزلة هارون من موسى، ومنزلة هارون من موسى النبوة، قال لا نبي بعدي، مذكورة في القرآن وزيرا من أهلي. فيقول هزيل هذا أتظنون أن أبو بكر سيتأمر على علي وعنده وصية من رسول الله؟ الظن بأبي بكر دائما أنه فوق هؤلاء كلهم وأفضل منهم كلهم. قال ود أبو بكر، هو يتمنى، أبو بكر ما يبغى دنياكم هذه، أنه وجد وصية فخزم أنفه بخزامة، وضع في أنفه الخزامة اللي توضع في أنف البعير، وانقاد إلى الحق، لكن ما عنده وصية، وأمروه في السقيفة تأمير، وكما قال عليه الصلاة والسلام يا أبا الله ورسوله والمؤمنون لا أبو بكر، كما قال الصحابة أيكم تطيب نفسه أن يتقدم على أبي بكر؟ ما في أحد فيه ذرة إيمان يتقدم على الصديق، وقد علموا سبقه وقوته وأمانته، ما في أحد أكفأ منه أصلا رضي الله عنه، لكن عاد ينقبون بعدين من الروافض والشيعة والعراقيين يجيبون مثل هذا، ولا ما أصلا الصحابة ما يطرأ في نفوسهم ولا يتخيلون إن واحد بيصلي إمام لأبي بكر، ما يتخيلون الشيء هذا. نعم. أخبرنا يزيد قال أنبأنا همام عن قتادة كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، قال الخير المال، كان يقال ألفا فما فوق ذلك. إذا كان الدراهم قليلة دعها للورثة، أما إذا كان الله أعطاك خير، والخير في القرآن يطلق بمعنى بمعاني منها المال، وإنه لحب الخير لشديد، إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب كما قال سليمان، الخير المال. وقال تعالى في المكاتب فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، كان عنده دراهم ولا يتكسب. فكتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، وهذا ليس الكتب الفريضة، هذا كان في أول أمر ثم نسخ بالمواريث. قال عليه الصلاة والسلام إن الله قد أعطى كل ذي حق حق، الوصية للوالدين والأقربين بعد المواريث، الوالدين والأقربين غير الوارثين مثل الجد مع وجود الأب أو أبو الأم أو الأقارب المحجوبين بالمعروف حقا على المتقين. من ترك المال يوصي، ولكن الشيء حتى لو نسخ يبقى فيه معانيه، فكونه كان مكتوب معناه أنه أمر متأكد، وخاصة مع قوله كتب عليكم أنه متأكد. نعم. باب ما يستحب من الوصي، باب ما يستحب بالوصية من التشهد والكلام. أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن عون عن محمد بن سيرين أنه أوصى، ذكر ما أوصى به، أو هذا ذكر ما أوصى به محمد بن أبي عمرة. هو نفسه بن سيرين، هو ابن أبي عمرة، هو ابن أبي عمرة والد السيرين، مجلوب من عين التمر سبي، ويقال ابن أبي عمرة. بماذا أوصى؟ نعم، هذا ذكر ما أوصى به محمد بن أبي عمرة بنيه وأهل بيته، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ثلاث وصايا: اتقوا الله، تورعوا، أصلحوا ذات بينكم، أطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. نعم. وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كذلك الله اختار لكم الدين واصطفى لكم، لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، تمسكوا بالإسلام، ابتعدوا عن الشبهات. نعم. وأوصاهم أن لا يرغبوا أن يكونوا موالي الأنصار وإخوانهم في الدين. نعم، لأن أنس هو لملكهم، أنس بن مالك الأنصاري هو لملك سيرين، فولاؤهم محمد وأنس وحفصة وأبنائهم ولاؤهم للأنصار، فقال لا ترغبوا، هذا كفر نعمة، هم اللي اعتقوهم، لا ترغبوا أن تكونوا موالي الأنصار، لأن بعض الأجيال الجديدة يجي ويفكر تفكيرات جاهلية ولا يقول يأنف، ولا أنتم مواليهم وإخوانهم، وإخوانهم في الدين. قال تعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. نعم. وأن العفة والصدق خير وأبقى من الزنا والكذب. العفة والصدق خير وأبقى من الزنا بأنواعه، الزنا والفواحش والعفة خير، ما أباح الله إلا في القرآن إلا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك غير هذين الطريقين فأولئك هم العادون. فلا يجوز الإنسان، العفة خير له، خير وأبقى وأحسن تأويل في الدنيا وفي الآخرة، كما قال تعالى قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، أزكى لأبدانهم وأزكى لأجسادهم ولأرواحهم ولقلوبهم. والصدق خير من الكذب. نعم. إن حدث به حدث في مرضي هذا قبل أن أغير وصيتي هذه، ثم ذكر حاجته. إن حدث به حدث في مرضي هذا قبل أن أغير الوصية، وهذا معناه أن الوصية قابلة للتعديل إلى خروج النفس، لأن هي ما يبدأ تنفيذها إلا بعد الموت، فالوصية قابلة للتعديل إلا العتاقة، إلا العتق، وسيأتي إن شاء الله العتق ما يتعدل، إذا مضى منك عتق خلاص. نعم. أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أنس رضي الله عنه قال هكذا كانوا يوصون، هكذا كانوا يوصون، وذكر صيغة، هذا أنس رضي الله عنه ومن طريق ابن سيرين. نعم. هذا ما أوصى به فلان بن فلان أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأوصى من ترك بعده من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم وأن يطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأوصى إن حدث به حدث من وجعه هذا أن حاجته كذا وكذا. نفس وصية ابن سيرين. إذن هو كان يعمل بأثر، وابن سيرين من أورع الناس، يضرب بالمثل في الورع، وكان يعمل بأثر. هذه صيغة طيبة، خاصة وأنس يقول كانوا، يعني الصحابة يصون هكذا أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله على حديث عبادة، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، ويوصي من ترك من أهله بأن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله، ويوصيهم بوصية إبراهيم: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم يذكر حاجته، ديونه، أغراضه، وكان عليها الناس إلى وقتنا هذا. عندي وصايا وجدتها من 200 سنة و 300 سنة، أجداد القدماء، نفس الصيغة هذه، يوصيهم بوصية إبراهيم ليعقوب، مكتوبة بخط أيديهم، واحدة مؤرخة 1250، يعني الآن بتكمل 200 سنة. نعم. حدثنا الحكم ابن المبارك قال: أخبرنا الوليد عن حفص بن غيلان عن مكحول حين أوصى قال: نشهد هذا فاشهد به، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، ويؤمن بالله ويكفر بالطاغوت، على ذلك يحيى إن شاء الله ويموت ويبعث. وأوصى فيما رزقه الله فيما ترك إن حدث به حدث، وهو كذا وكذا، إن لم يغير شيئا مما في هذه الوصية. ثم يذكر وصيته، ترى هذه مقطوعة بس هذه المقدمات، ثم يذكر وصيته، يقول: أنا أشهد وأنت اشهد أيها الموصى له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد عبد رسوله، وتؤمن بالله وتكفر بالطاغوت، تكفر بالطاغوت، على ذلك تحيا وتموت وتبعث إن شاء الله. نعم. حدثنا الحكم قال: حدثنا الوليد قال: أخبرني ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول قال: هذه وصية أبي الدرداء. هذه وصية أبي الدرداء. إذن مكحول ذكر وصية أبي الدرداء، وابن سيرين ذكر وصية أنس والصحابة. نعم. حدثنا جعفر بن عون قال: حدثنا أبو حيان التيمي عن أبيه قال: كتب الربيع بن خثيم وصية: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به الربيع بن خثيم وأشهد الله عليه وكفى بالله شهيدا وجازيا لعباده الصالحين ومثيبا، فإني رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وإني آمر نفسي ومن أطاعني أن نعبد الله في العابدين ونحمده في الحامدين وأن ننصح لجماعة المسلمين. رحمة الله عليه أبو يزيد الربيع بن خثيم، من خاصة أصحاب بن مسعود، رجل زاكي رحمة الله عليه. يقول الشعبي ماسكن يد يونس بن أبي إسحاق السبيعي في المسجد، قال: والله مر علينا في المسجد هذا أيام، يقول الشعبي، نجلس عند الساري هذه إلى أبيك أبو إسحاق السبيعي، ويحدثنا عن البراء ويحدثنا عن الصحابة، ونجلس في هذا السارية إلى الربيع بن خثيم فيعظنا ويذكرنا ويعلمنا أخبار ابن مسعود. واليوم استولوا على المسجد الآرائيون، يجلسون السواري وأرى وأرى، خبثوا علينا مسجدنا، يقول الشعبي. فكان الربيع بن خثيم بلسم، كان ابن مسعود يحبه من خاصته، وأخباره أيضا في الحلية عظيمة، في سخاءه وفي ديانته فيه. فكان يقول: أوصي أني رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وآمر نفسي ومن أطاعني أن نعبد الله في العابدين ونحمد الله في الحامدين وننصح لجماعة المسلمين ما يكون في قلوبنا غل. هذه الوصية. في وصية للشافعي لأنها تفصيلية ويعني تطبيق أيضا، ذكرها في الأم أو حط الربيع في الأم. هذه وصية الشافعي، عاد تفصيلية بنذكر اللي نقدر عليها ولا هي طويلة، لكن أيضا تطبيق، والشافعي فقيه وفيها فوائد، لأن هذا تطبيق لما يعلمه الشافعي. يقول: هذا كتاب كتب محمد بن إدريس ابن العباس الشافعي في شعبان سنة 203، هو متى مات؟ 204، بعدها بسنة أو أشهر، بعد يمكن أشهر، إن هذه آخر 203، وأشهد الله عالم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وكفى به شهيدا، ثم أشهد من سمعه أنه شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله لم يزل يدين بذلك وبه يدين حتى يتوفاه الله ويبعثه عليه إن شاء الله، ويوصي نفسه ومن سمع وصيته بإحلال ما حل الله في كتابه وعلى لسان نبيه، وتحريم ما حرم الله في الكتاب وعلى وفي السنة، ولا يجاوز ذلك إلى غيره، ومجاوزته ترك لرضا الله وفعل ما خالف الكتاب والسنة وهما من المحدثات، ويوصي بالمحافظة على فرائض الله في القول والعمل والكف عن محارم الله خوفا لله، ويوصي بكثرة ذكر الوقوف بين يديه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، وأن ينزل الدنيا حيث أنزلها الله يضعها في مكانها، فإن الله لم يجعلها دار مقام إلا مقام مدة عاجلة الانقطاع، وإنما جعلها دار عمل، وجعل الآخرة دار قرار وجزاء يجزي فيها بما عمل في الدنيا من خير أو شر إن لم يعفو الله جل ثناؤه. ويوصي أيضا أن لا يخال، يخاف من الصحبة على أولاده، أن لا يخال لأحدا إلا أحدا خال له لله، جعله خليل لله ممن يفعل الخلة في الله تبارك وتعالى، ويرجى منه إفادة علم في دين أو حسن أدب في الدنيا، يوصيهم بذلك حتى تبرأ ذمته، ولعل الأولاد إن شاء الله يقرون وصية وينتفعون. وأن يعرف المرء زمانه، وأن يرغب إلى الله في الخلاص من شر نفسه هو، وأن يمسك عن الإسراف في قول أو فعل أمر لا يلزمه، وأن يخلص النية لله فيما قال وعمل، وأن الله تعالى يكفيه مما سواه ولا يكفي منه شيء غيره سبحانه، يكفي ولا أحد يكفي منه. وأوصي متى حدث بي حادث الموت الذي كتبه الله على خلقه، والذي أسأل الله العون عليه وعلى ما بعده، وكفاية كل هول وكفاية كل هول دون الجنة برحمته، ولم أغير وصيتي هذه، يعني لم أغيرها، أن يلي أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي، هذا صاحب أخبار مكة، النظر في أمر ثابت الخصي الأقرع اللي خلفته بمكة، فإن كان غير مفسد فيما خلفه محمد بن إدريس أعتقه عن محمد بن إدريس، وإن حدث بأحمد الأزرقي حدث نظر في أمره القائم بأمر محمد بن إدريس فأنفذ فيه كذا وكذا. وأوصي أن جاريتي الأندلسية فوز التي ترضع ابني أبا الحسن، يا مات أبو الحسن في سن الرضاع محمد بن إدريس لأنه ولد لي في مصر، وأوصالها وأوصالها وأوصالها، وأن تأخذ ولده وتوديه لمكة عند ربعه، وكذلك أم أبي الحسن أم ولده اسمها دنانير أيضا أن تحمل أبو الحسن إلى مكة وتعطى جاريته سكة السوداء، وأن يشترى لها جارية إلى 25 دينار أو يدفع لها 20 دينار نقدا، أي واحدة من هذا اختارت ودفع إليها. وإن مات أبو الحسن قبل أن تخرج به إلى مكة فهذه الوصية لها إن شاءتها وفوز، وذكر عاد في فوز ودنانير هذه اللي تركهم الجواري وابنها الصغير هذا. ثم قال وأوصي أن يقسم ثلث مالي 24 سهم، ثلث مالي يقسم 24 سهم، فيوقف على دنانير أم ولده الصغير سهمين من 24 سهم من ثلث ماله ما عاش ابنها وأقامت معه ينفق عليها، وإن مات ابنها وأقامت مع أولاد محمد بن إدريس اللي هو نفسه فذلك لها، وإن أقامت فوز مع دنانير أيضا فوز لها سهم. وأوصى لفقراء آل شافع، فقراء جماعته، بأربعة أسهم من 24 يدفع إليهم سواء فيه صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم. وأوصى لأحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي بستة أسهم من 24 هذا الوصي. وأوصى أن يعتق عنه رقاب بخمسة أسهم من 24 من ثلث ماله، ويتحرى أفضل ما يقدر عليه وأحمده، ويشترى منهم مسعد الخياط، واحد خياط في مكة جائز للشافعي، هذا يحط مع الرقاب، إن باعه من هو له فيعتق كأن رجل في صلاح مسعدته. وأوصى أن يتصدق على جيران داره اللي كان يسكنه في حي ذي طوى في مكة، في جرول، كان ساكن في جرول. هذول الجيران لهم سهم من 24 سهم، ويدخل فيهم كل من يحوي إدريس ولاءه اللي هو والده، كل موالي إدريس وموالي أمه أم الشافعي ذكرهم وأنثاهم، ويعطى كل واحد من موالينا من بين الجيران 3 أضعاف ما يعطاه واحد من الجيران، لأن هذول أخص. وأوصى لعبادة السندية وسهل وولدهما مواليه وسليمة مولاة أمه بسهم من 24 سهم، وكل ما أصابه من السهمان في ثلثه هذا يقول، والوصاي يمضي بحسب ما أوصى فيه بمصر فيكون مبدأ، ثم يحسب باقي ثلثه وتخرج الأجزاء التي وصفت في كتابه. وجعل هذا عادل الجزء الثاني في الوصية، من هو الوصي على ابنه وعلى تزويج بناته، وجعل محمد بن إدريس إنفاذ وصاياه بمصر وولاية جميع تركته إلى الله سبحانه، ثم إلى عبد الله بن عبد الحكم القرشي، هذا خاص طلاب أيضا مشهور فقيه عبد الله وابنه محمد صاحب أخبار مصر، ويوسف بن عمرو بن يزيد الفقيه، وسعيد بن جهم الأصبحي، 3 ذولا لجنة يتولون تركته في مصر، فأيهم مات أو غاب أو ترك القيام بالوصية قام الآخر مكانه. وأوصى يوسف وسعيد وعبد الله بن عبد الحكم أن يلحقوا ابنه أبا الحسن متى ما أمكنهم الحاقه في أهله في مكة، من يوم أموت ودوا ولدي لمكة لا يجلس في مصر، ولا يحمل بحرا، وإلى البر سبيل بوجه من الوجوه من طريق الشام، ويضموه هو أمه إلى ثقة من أهلنا فيه، وينفذوا ما أوصاهم به في مصر، ويجمعوا ماله ومال أبي الحسن في مصر ويلحقوا ذلك كله والرقيق بمكة حتى يدفع إلى وصي محمد بن إدريس بها اللي هو الأزرقي، وما يخلف لمحمد بن إدريس أو ابنه في مصر فهؤلاء 3 أوصياؤه. وذكر وصايا دقيقة جدا والعماته ما ترك أحد. ثم قال: وجعل محمد بن إدريس ولاء ولده في مكة وحيث كانوا إلى عثمان وزينب وفاطمة بناته، وولاء ابنها بالحسن كذلك. ثم ذكر الوصايا، ثم قال يعني بعد ما ذكر التفاصيل يعني هذه نموذج، قال: ومحمد نفسه يسأل الله القادر على كل شيء أن يصلي على سيدنا محمد عبده ورسوله، وأن يرحمه أن يرحم محمد الشافعي فإنه فقير إلى رحمته، وأن يجيره من النار فإن الله تعالى غني عن عذابه، وأن يخلفه فيما ترك في جميع ما يخلف بأفضل ما خلف به أحد من المؤمنين، وأن يكفيهم فقده ويجبر مصيبتهم من بعده، وأن يقيهم معاصيه وإتيان ما يقبح بهم والحاجة إلى أحد من خلقه، أن يقيهم الحاجة إلى أحد من خلقه بقدرته، وله الحمد سبحانه. أشهد محمد بن إدريس الشافعي على نفسه في مرضه أن سليم الحجام ليس له، إنما هو لبعض ولده، ولا يدخل في ثلثي ما لا قدر له. شوف هذا كله فقه من فخار وصحاف وحصر، يعني أثاث البيت هذا ما يحسب في الثلث، ومن سقط البيت وطعام البيت وما لا يحتاج إليه مما لا خطر له، يحسبون الثلث من غير هذا، وشهد على ذلك فلان وفلان. هذه وصية من 4 صفحات موجودة في الأم بتفاصيلها نموذج. ومات الشافعي رحمه الله وبقي ذكر الحسن، الله المستعان. مات الشافعي ومات أبو الحسن وماتوا الأجيال إلين الآن لنا 1200 سنة من هذا الكلام. نعم. فلا تترك الوصية، الصالحون يوصون، وإن كان ما عنده ديون ولا عنده ودائع يوصي من بعده بتقوى الله وأن يخاف الله، وألا يدخلوا آلات الله في بيته، يحرج عليهم أن لا يدخلوا آلات الله في بيته بعد ما يموت، ويحرج عليهم أن لا يتأخروا عن الصلاة، يحرج عليهم لعل الله يبري ذمته إذا هو اتقى الله في حياته، يحرج عليهم بعد ما مات، أو يقول أبنائي الصغار عند فلان وفلان يخاف عليهم مثل ما فعل الشافعي. نعم. باب من لم يرى الوصية في المال القليل. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن أبيه أن علي رضي الله عنه دخل على مريض فذكروا له الوصية، فقال علي: قال الله إن ترك خيرا، ولا أراه ترك خيرا. قال حماد: فحفظت أنه ترك أكثر من 700. فيكون مؤيد الكلام قتادة، يعني اللي ترك 1000 وأكثر، وهذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. المراد إن كان خير، يعني كان عنده خير معنى شيء فائض عن حاجة ذريته، الحاجة ضرورية. نعم. حدثنا محمد بن كناسة، لأن في العكس بعد، قال عليه الصلاة والسلام أن تنفق وأنت صحيح شحيح، ولا تدع حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا، قد كان لفلان، الآن للورثة ما يبلك، يعني كنت صحيح شحيح قل لفلان كذا ولفلان كذا، أما إذا يتركها لين تبلغ الحلقوم ثم يوزع. قال تعالى حتى إذا حضر أحدهم الموت، قال تعالى في الآية الثانية لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني لأجل قريب، يبغى بس يوم ولا يومين، فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير ما تعملون. نعم. حدثنا محمد بن كناسة قال حدثنا هشام عن أبيه قال دخل علي بن أبي طالب رضي الله عنه على رجل من قومه يعوده فقال أوصي، قال لا، لم تدع مالا فدع مالك لولدك. إذا كان المال قليل دعه لولدك، كما قال عليه الصلاة والسلام لسعد أن تذرهم أغنياء عن الناس خير من تذرهم عالة تكففون الناس، الأغنياء هنا أغنياء عن الناس يعني شيء يسترهم. نعم. ترى هذا سبحان الله يقع فيه بعض الناس خطأ أو اجتهاد، قال تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، إذا كان وراءه ذرية ضعاف يتق الله فيهم ويقول قولا سديد. في بعض الناس يوصي بأملاكه وعنده ذرية ضعفة أيتام يتركهم في حالة بائسة، إن كان تريد الأجر فيهم. نعم. باب في الذي يوصي بأكثر من الثلث. نعم. حدثنا أبو زيد قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم في رجل أوصى والورثة شهود مقرون فقال لا يجوز، قال أبو محمد يعني إذا أنكروا بعد. إيه، أما إذا كان ورثة ما رجعوا عن إقرارهم فإن الحق لهم، لو أوصى بأكثر من الثلث والورثة موافقين الحق لهم، لو أنكروا بعد ذلك خلاص يقول إبراهيم على حسب فتوى النخعي أن مدام أنكروا يعني رفضوا الحق لهم، ما يوصي بأكثر من الثلث. نعم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة قال سألت الحكم وحمادا عن الأولياء يجيزون الوصية فإذا مات لم يجيزوا، قال لا يجوز، يعني لا تمضي مدام انهم رفضوا الحق لهم، يمكنهم خايفين من أبوهم ولا مستحين، والميراث لهم، والدهم الله أعطاه إلى الثلث فقط ولا يجاوزه، ما فوق الثلث حق لهم إن طابت نفوسهم ولا هو لهم. نعم. أخبرنا يزيد بن هارون عن داود بن أبي هند عن عامر عن شريح في الرجل يوصي بأكثر من ثلثه قال إن أجازته الورثة أجزناه وإن قالت الورثة أجزناه فهم بالخيار إذا نفضوا أيديهم من القبر. نعم، الورثة إذا قالوا أجزناه وهم لا زال لهم الخيار إذا نفضوا أيديهم من القبر، لأن قد يكون حياة من والدهم ولا خوف ولا شيء، والحق لهم، والدهم الله ما أعطاه إلا إلى الثلث، ما فوق ثلث حقهم، ويتأكد من طيب نفسهم بعد ما ينفضون يديهم القبر. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعودي عن أبي عون عن القاسم أن رجلا استأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلث فأذنوا له ثم رجعوا فيه بعدما مات فسئل عبد الله عن ذلك فقال هذا التكره لا يجوز، كأنه تكرههم بمعنى استحوا منه لما استأذنهم ولذلك رجعوا بعدما مات. نعم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن الحسن في الرجل يوصي بأكثر من الثلث فيرضى الورثة قال هو جائز، قال أبو محمد أجزناه يعني في الحياة. نعم، على التفصيل السابق. نعم. باب الوصية بالثلث. حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن يونس بن جبير عن محمد بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه وهو بمكة وليس له إلا بنت فقلت له إنه بنت ليس واحدة وليس له إلا بنت واحدة فقلت له إنه ليس لا عفوا أنا حسبك في الثانية. نعم. وليس له إلا بنت فقلت له إنه ليس لي إلا بنت واحدة فأوصي بمالي كله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، قلت فأوصي بالنصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، قال فأوصي بالثلث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. وسيأتي تفسير الثلث كثير إن الصحابة أكثرهم أوصى بالخمس يعني 20% وليس 33%، وسيأتي في الباب اللي بعد أظنه أنهم ما تجاوزوا الخمس. وسبحان الله شوف الآن سعد مريض وما عنده إلا بنت، لكن إنسان ما يدري عن المستقبل، فقال البنت يكفيها الشطر ووصي بالشطر، فقال لا. ثم سبحان الله خلف سعد وجاء له أولاد كثيرين ذكرناهم في البخاري يمكن 10 اللي روى عنه العلم أكثر من 4 أو 5، محمد هذا بن سعد وعامر بن سعد ومصعب بن سعد وعمر اللي شارك في قتل الحسين وعائشة الصغيرة، كانت غير عائشة من البنت هذه عائشة، وبنات وأولاد الظاهر وصلوا 23. وفي وقتها ظن أنه مرض الموت وبيوصي بالمال كله أو أكثر، فالإنسان ما يدري وش يعرض له. الثلث آخر حد، والثلث كثير أيضا، وددت أن الناس غضوا عن الثلث لأنه قال الثلث كثير، وهذا أخذ مالك ضابط بين الكثير والقليل. نعم. أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال اشتكيت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حتى إذا أدنفت، أدنفت يعني قارب الموت، الدنف. نعم. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت يا رسول الله ما أراني إلا ألم بي وأنا ذو مال كثير، وإنما يرثني ابنة لي، أفأتصدق بمالي كله؟ قال لا. قلت فنصفه؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير، إنك إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم فقراء يتكففون الناس بأيديهم، وإنك لا تنفق نفقة إلا آجرك الله فيها حتى ما تجعل في امرأتك. نعم. وفي هذا أيضا جواز اعتقاد المال، قال أنا ذو مال كثير، مدام الإنسان يؤدي زكاته ويؤدي حقوق الله فيه ما في مانع أن يكون عنده مال، خلاف اللي مذهبه أبي ذر رضي الله عنه، قال أنا ذو مال كثير، وهذا في حجة الوداع. والصحابة حتى العشر المبشرين كثير منهم له مال كثير، الزبير أحصوه بالملايين، عبد الرحمن بن عوف وعثمان وسعد طلحة وأبو بكر وعمر كلهم لهم أموال، وعلي رضي الله عنهم، لكنها من مدخل حلال ولم تعلق في قلوبهم، إنما هم يمارسون بأيديهم ويتركون لمن بعد. نعم. الباب الأخير، باب الوصية بأقل من الثلث. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن إسحاق بن سويد عن العلاء بن زياد أن أباه زياد بن مطر أوصى فقال وصيتي ما اتفق عليه فقهاء أهل البصرة، فسألت فاتفقوا على الخمس. نعم. هذا يقول اللي يتفقون عليه فقهاء البصرة وصيتي، فاتفقوا على الخمس. الخمس 20%، 20% يعني خير، وبعضهم قال يعني قال كلمة يعني جيدة، قال رضيت بما رضي الله لنفسه، فإن الله قال واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، قال رضيت بما رضي الله لنفسه، الخمس 20%. الغنائم قال لله الخمس، والخمس هذا لله ورسوله والقربة واليتامى والمساكين وابن السبيل كلهم في الخمس، هذا الخمس خير. نعم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن إسحاق بن سويد عن العلاء بن زياد أن رجلا سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إن وارثي كلالة. عمر والكلالة هذا عنده مشكلة اللي يقول ما أظني أفهمها، يجي يقول إن وارثي كلالة، يعني معناها إن ما عندي أصل ولا فرع، إن ما هم. نعم. أفأوصي بالنصف؟ أوصي بالنصف. قال لا. قال فالثلث؟ قال لا. قال فالربع؟ قال لا. قال فالخمس؟ قال لا، حتى صار إلى العشر، فقال أوصي بالعشر. هذه طبعا قضايا فردية، يمكن ماله قليل مثلا، ويمكن كلالته محتاجين اللي هم عيال عمه ولا أخوانه ولا، لكن الله أعطاك آخر حد الثلث منتهى الجامح إلين ما شاء الله، ولو تغض من الثلث خير لك. نعم. حدثنا يعلى قال حدثنا إسماعيل عن عامر قال إنما كانوا يوصون بالخمس والربع، وكان الثلث منتهى الجامح، قال أبو محمد يعني بالجامح الفرس الجموح، يعني اللي مرة آخر حده منتهى الفرس الجامح الثلث، والثلث ما حد يجاوزه. وترى هذا أيضا مبني على ظرف الإنسان وماله ورثته. نعم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن بكر قال أوصيت إلى حميد بن عبد الرحمن فقال ما كنت لأقبل وصية رجل له ولد يوصي بالثلث. يقول حميد بن عبد الرحمن يقول إذا كان لك أولاد لا توصي بالثلث، غض منه. نعم. حدثنا قبيصة قال أخبرنا سفيان عن هشام عن محمد بن سيرين عن شريح قال الثلث جهد وهو جائز. الثلث جاهز وهو جاهز. ترى يعني خاصة القضاة والمحامين ذول يدرون عن شيء هذا. أحيانا إذا كان المال طلعت ثلثه والورثة كثيرين، المال اللي كانوا الورثة يعني ينتظرونه يتفرق، يروح ثلثه ويتشاركون في الثلثين، ومع هذا ومع الديون ما عاد يبقى لهم شيء. فلذلك يقول شريح الثلث جهد، تفسير لقوله صلى الله عليه وسلم الثلث كثير، وهو جائز ماضي ما في شك. نعم. حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم قال كان السدس أحب إليهم من الثلث. كان دائم إبراهيم إذا قال الصيغة يقصد أصحاب مسعود، إبراهيم ما يتحدث عن الصحابة ولا عن التابعين، إبراهيم ثقة في أصحاب مسعود ضابط لهم عليه، لأن واحد خاله واحد عمه علقمة والأسود وعبد الرحمن بن يزيد وكلهم رابع وجماعة، هو ضابط وش كان أصحاب مسعود عليه. يقول يحبون السدس، السدس 17.5، الخمس 20%، الثلث 33 وكذا، وثلث النصف 50%، النصف ما آخر شيء الثلث. هذا اللي عندي شيء يصيبه ترك خيرا. وتذكروا أول الباب اللي قرناه اليوم، تراه تمام لما ضيع من زكاته، أيضا الوصية تمام لما ضيع من زكاته، وصدقة تصدق الله بها عليك عند مماتك. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.